يفسر بهذه النظريه ما كتبه ايضا الشعراء المقدمون؟ طب ما انا هقول لك يعني هذه النظريه قادره، نظريه عبد القاهر الان قادره على مع التطوير. لا لا, لا لا لا انا قلت ما قلتش كده، انا قلت انها فيها خنائر تستطيع عقولنا بها ان تصنع ما نحتاجه. انا ما قلتش ابدا، انا لم اقل ان الذين كتبوا في القرن الماضي يكفينا في هذا القرن، فضلا عن الذين كتبوا في القرن الخامس الهجري، انما اقول ان الذي بين ايدينا نعمل فيه عقولنا، ان وجدنا فيه ما يصلح اخذناه، والا فمن بركه الله في العلم واهله، انك انت اذا قرات الكتاب وتدبرت الكتاب ولم تجد في الكتاب شيئا اخرج الكتاب من نفسك شيئا. شوف بركه العلم، اذا انت دبرت كتاب ولم تجد فكره غائبه فيه مخبوءه فيه، استخرج هو من نفسك فكره مخبوءه لولاه ما خرجت من نفسك. فاشتغلوا في العلم، ومش عاوزين واحد، عاوزين انما ما تقولش ان محمود شاكر مثلا ما عملش نظريه نقديه، مش مطالب محمود شاكر ولا يطالب فلان ولا يطالب الشافعي بنعمل، انما الجيل كله يطالب بهذا، وكل علماء الامه تعمل في سبيل هذا، تجتهد عملت ولا ما عملتش، انما تلقى الله بعرقك الكد وكدك، تلقى الله مكدود في عملك بس. انما ناخذ ايه من لا، وبعدين اذا كان متحزق وبلحيه كده زي الواد داود كده يقول لك ايه، ما لم يتصادم مع عقائدنا، يا اخي ده كنيله، يا اخي ده كنيله. هو ما دمت انت تسولت وما دمت بتدعو الجيل الى ان يتسول، يبقى هينتظر منك ايه؟ عقائد ايه؟ يقول لك ما لم يعني داود بقت ابو داود بقت عشان اللحيه ها، يقول لك ما لم ايه يتصادم مع اخلاقنا. هو انت ليك اخلاق؟ هو الشحات لي اخلاق؟ هو المتسول لي اخلاق؟ تتسول الفكر والبيان؟ ده انت شغلة الجاهليين كلها كان لهم شعر، كان علم قوم ليس لهم علم سوى، ونزل برهان نبوة محمد بالبيان، وحياتنا كلها شعر وبيان عالي، وسيد المرسلين كان أفضل من نطق باللسان، لأنه سيدنا رسول الله مش أفضل من نطق بالضاد، لا ده أفضل من نطق باللسان البشري. يعني احنا عندنا الشعر الجاهلي أفضل شعر ليس فوقه إلا كلام الله وكلام رسول الله، وسيدنا محمد وكذا، وبعدين القرآن تجاوز هذه القدرات. فأنت شغلتك البيان، فتيجي أنت علشان تفهم البحتري محتاج لأنك أنت ينير لك طريق فهم آبائك. واحد ده أنت إيه؟ أبوك لو بعث من القبر هياخد ديوانه من إيدك ويقول لك أنا لو كنت أعلم أنك أنت مش هتفهم شعري إلا مستعينا بعدو بغير، بلاش عدو دي بلاش خالص، إلا مستعينا بغير، عيب في أنفة العالم إن لم تكن عنده أنفة لا قيمة للعلم. العلم هو صانع الأنفة، والأنفة هي اللي بتحمي الشعوب وبتحمي الفكر وبتحمي الحياه.